أختنا تقول: أذكر أنني تسببت في قتل قطة، وحينئذ كنت صغيرة، والآن بدأت أتذكر ذلك الحادث، فماذا علي الآن جزاكم الله خيرا؟ ليس عليك شيء، الحمد لله. إذا كنت صغيرة مع كلفت ليس عليك شيء، الحمد لله. وإن كنت مكلفة قد بلغت فعليك التوبة إلى الله والندم وعدم العودة إلى مثل هذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا الجزاء.